فقال أن يستجاب لكم، وقال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فينبغي أن تكثر من الدعاء في هذا السجود في الفريضة وفي النافلة، إلا إذا كنت مأموما فإنك ملزم بمتابعة الإمام، لا تتخلف عنه. تسبيح الركوع، يقول فيه الإنسان سبحان ربي العظيم، وتسبيح السجود يقول سبحان ربي الأعلى. ما هي الحكمة في التفريق بين هذا وهذا؟ الحكمة ظاهرة، الركوع انحناء لله، تعظيم الله، وهو فعل ولا قول؟ أقول الركوع انحناء لله تعظيما له، وهو قول ولا فعل؟ طيب، فإذا قلت سبحان رب العظيم فهو قول، فتكون معظما لله بالقول وبالفعل، هذه مناسبة عظيمة. طيب السجود، السجود ذل لله،